الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب شرح حديث جبريل للشيخ محمد بن صالح التيمي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على المباحث التي ذكرها فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. المبحث الأول لله عز وجل مشيئة وله إرادة ومحبة، فنبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ إسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الأول لله عز وجل مشيئة وله إرادة ومحبة. قال الله تعالى: ويفعل ما يشاء. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. قال الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أولا، هل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب: بل يفترقان. ثانيا، هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده، وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب: بل يفترقان. فعندنا ثلاثة أشياء: المشيئة والمحبة والإرادة، وهذه الثلاثة ليست بمعنى واحد بل تختلف. المشيئة تتعلق بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له، أي أن الله تعالى قد يشاء الشيء وهو لا يحبه، وقد يشاء الشيء وهو يحبه. فالمعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها، والفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد، والكفر كائن بمشيئة الله والله لا يحب الكفر. فالمشيئة إذا تتعلق بالأمور الكونية فيشاء الله كونا ما لا يحبه وما يحبه. المحبة تتعلق بالأمور الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله، فالمعاصي غير محبوبة لله، وأما الطاعات فهي محبوبة له سبحانه سواء حصلت أو لم تحصل. الإرادة ولها جانبان: جانب تكون فيه بمعنى المشيئة، وجانب تكون فيه بمعنى المحبة. فإذا كانت بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية، وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. وإذا كانت الإرادة شرعية وهي التي تكون بمعنى المحبة، فإنه لا يلزم منها وقوع المراد، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه إرادة شرعية بمعنى المحبة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لوقت التوبة على جميع الناس لوقعت التوبة، العين ساقط، لوقعت التوبة على جميع الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لوقعت التوبة على جميع الناس. ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب. وأما الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة فيلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد، وهذه الإرادة كالمشيئة تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. لكن إذا أراد الله شيئا بهذا المعنى وقع ولا بد، مثل قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، فإنه كقوله: ويفعل الله ما يشاء، سواء بسواء. ومثل قوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، فإنها بمعنى يشاء أن يغويكم، وليس بمعنى يحب أن يغويكم، لأن الله تعالى لا يحب أن يغوي عباده. يعني خلاصة الكلام أن المحبة فهي بمعنى الإرادة الشرعية، وأن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. وينبغي على المسلم أن يحفظ هذا، أن المشيئة لا يلزم من وقوعها محبة الله عز وجل، وأن المحبة هي التي يشرعها الله تبارك وتعالى ويأمر بها، وهي محبوبة له سبحانه وتعالى. نضرب مثال الآن: لو جاءت زلازل على وجه الأرض ومات خلق كثير، فهذه بمشيئة الله، لكن لا يلزم أن وقوع هذه الزلازل محبوبة لله عز وجل. واضح؟ لو جاءت فيضانات ومات مئات من البشر، فنجزم أنها بمشيئة الله تعالى، ولا يلزم أنها محبوبة لله تبارك وتعالى. لكن ما أمر الله به وما فرضه الله وما أوجبه الله وما استحبه الله لا يكون إلا محبوبا لله عز وجل. إذن لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. فإن قال قائل فإن كان المشيئة ليست محبوبة لله عز وجل فلماذا يوقعها الله؟ هنا الآن سؤال مهم. يوقعها الله لأنه يتعلق بها أمور أخرى تكون محبوبة لله عز وجل. مثلا لما يوقع الزلازل الناس يستغيثون يقولون يا الله، هذه محبوبة لله عز وجل. لما يوجد الفيضانات عقوبة للكافرين، في إهلاك للكافرين، وهذه يحبها الله عز وجل، وفيها عظة للمؤمنين، وهذه يحبها الله عز وجل. إذن لا بد أن ندرك أن المشيئة والإرادة الكونية وإن لم يكن فيها محبوب لله عز وجل لكن يترتب عليها محبوبات لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وجود الكافرين بمشيئة الله، ما المحبوب المترتب على وجود الكافرين؟ المحبوب المترتب على وجود الكافرين أن الله عز وجل يسمع استغاثة المؤمنين ودعاءهم في أن يهلك عدوهم وصدقهم وتميزهم عن المنافقين، فهذه كلها سببه وجود الكافرين ووجود إبليس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويمكن أن تتفق الإرادتان الشرعية والكونية في حادث واحد مثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه، فهذا مراد الله شرعا وكونا، لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا، ولأنه وقع فهو مراد له كونا. وتنتفي الإرادتان مثل كفر المؤمن فهو غير مراد لله شرعا لأنه يكرهه، وغير مراد لله كونا لأنه لم يقع. ومثال الإرادة الكونية دون الشرعية مثل كفر أبي جهل وأبي لهب، فقد تعلق بكفرهما الإرادة الكونية لأنه وقع الكفر دون الشرعية لأن الله لا يحب الكافرين. ومثال الإرادة الشرعية دون الكونية مثل إيمان فرعون، فهو مراد شرعا لأن الله عز وجل أرسل إليه موسى ودعاه، لكن الله لم يرده كونا فلذلك لم يقع ولم يؤمن فرعون. قال رحمه الله المبحث الثاني كراهية الله سبحانه للكفر مع إرادته له، إذ كان الله سبحانه وتعالى يكره الكفر فكيف يريده مع أنه لا أحد يكره الله عز وجل. فالجواب أن المراد نوعان. النوع الأول مراد لذاته وهو المحبوب، فالشيء المحبوب يريده من يريده لذاته كالإيمان، فالإيمان مراد لله كونا وشرعا لأنه مراد لذاته. النوع الثاني المراد لغيره بمعنى أن الله تعالى يقدره لا لأنه يحبه ولكن لما يترتب عليه من المصالح، فهو مراد لغيره فيكون من هذه الناحية مشتملا على الحكمة وليس فيه إكراه. مثاله في الواقع العملي، يحب الإنسان أن يدرب ابنه على أمور الخير، لكن أثناء التدريب قد يقع منه إتلاف للمال أو سوء أدب أو تلف بدن، لاحظ الآن. فهذه الأشياء التي تقع إن تقع ليست محبوبة للمدرب، ليست تقع محبوبة للأب، لكنها تقع، لاحظ الآن، وهو يعلم أنها ستقع. طيب ما دام يعلم أنها ستقع فلماذا يسير ابنه أو من يدربه في هذا الباب؟ لأجل ما يترتب عليه من المصالح، يدربه وإن ضيع شيئا من المال لكي يحسن التصرف في المال غدا، يدربه في بدنه وإن ترتب عليه خدش أو كسر لما يترتب عليه من القوة البدنية غدا. فإذا كان هذا متصورا في المخلوقات، فالله العلي العظيم سبحانه وتعالى قد يريد شيئا غير محبوب لكن لمصلحة مآلية أخرى أو حالية أخرى. نعم. قال ذلك، قال رحمه الله مثال ذلك الكفر مكروه لله عز وجل ولكن الله يقدره على العباد، لأنه لولا الكفر لم يتميز المؤمن من الكافر ولم يكن المؤمن محلا للثناء،

ويتمنون لو أن القضاء لم يكن إلا كما كان. هذه أعلى، فصار المراتب ثلاث، لاحظ أهل الصبر، أهل الرضا، أهل الشكر. انتبهتم؟ في الجانب السلبي الناس مع القضاء والقدر، في الجانب السلبي أربع مراتب، لاحظ في الجانب السلبي أربع مراتب. من هم؟ لاحظ أهل السخط عكس أهل الصبر. لاحظ الآن أهل السخط عكس أهل الصبر، أهل الكفران عكس أهل الرضوان. الذين يكفرون يقولون إيش القضاء هذا؟ الله ما وجد إلا أنا ابتلاني وكذا ونحو ذلك من العبارات. واضح؟ لاحظ الآن المرتبة الرابعة وهو الأشد، وهم الذين نسميهم مو أهل الكفران بس أهل الاعتراض على الله، مثل إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يأتي بعد هذا أيضا مرتبة وهم أهل النكران الذين ينكرون القدر، يقول ما في قدر. إذن في الجانب السلبي عندك أهل السخط، أهل الكفر، أهل الاعتراض، أهل النكران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أولا السخط وهو محرم، كما لو أصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال فأخذ تسخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه ويشق ثوبه ويجد في نفسه كراهة لتدبير الله عز وجل، فهذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعات وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة المصيبة؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة، بل يزيدها. ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا، لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان. يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا، فهذا تقدير وهمي من الشيطان. يعني الآن الناس لو لطموا أنفسهم العمر كله على مصيبة وقعت، لو شقوا جيوبهم العمر كله على مصيبة وقعت، هل يستطيعون رد قضاء الله؟ ما يستطيع. إذن هذا لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا، بل هو يضر شرعا يعني دينا ودنيا. نعم. قال: لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا، فهذا تقدير وهمي من الشيطان، فهذا المقدر لا بد أن يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء أي بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله عز وجل وتستعين بالله، إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فلو أن إنسانا خرج للنزهة بسيارته التي هي من أحسن السيارات فأصيب بحادث وتكسرت السيارة، فبدأ يقول: لو أني ما خرجت لهذه النزهة ما تكسرت السيارة، ويندم نفسه ويلوم نفسه، فهل ينفعه هذا؟ أبدا لا ينفع، لأن هذا كتب وسيجري الأمر بما كتب مهما كان. ثانيا الصبر، يتألم الإنسان من المصيبة جدا ويحزن، ولكن يصبر، ولكنه يصبر لا ينطق بلسانه ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه موقفه أنه قال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. فحكم الصبر ها هنا الوجوب، فيجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة وألا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. ثالثا الرضا، تصيبه المصيبة فيرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك أبدا، فهو يسير مع القضاء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل، أي أن الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء. هذه المسألة يقول بعض العلماء إنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة بل مستحبة، فهذه لا شك أنها أكمل حالا من الصبر. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها عندكم سواء فهذا صعب ولا أحد يتحمله. فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبر ولكن الرضا يعجز أن يرضى. رابعا الشكر، وهذه قد يستغربها الإنسان، فكيف يمكن للإنسان أن يصاب مصيبة فيشكر الله؟ وهل هذا إلا مناسب لطبيعة البشر؟ ولكن يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. قال الله تعالى ولنضرب مثال حتى ولعل وعسى، نجيب الحروف هذه كلها، حتى ولعل وعسى أن نبلغ مرتبة الشاكر. سنضرب مثال واحد فقط. حينما أنت تمشي في سيارتك مسرعا ثم تجد إنسان يأتي ويصدمك لكي تقف، فتصدم وأنت متضجر وحالتك حالة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، والسيارة شيء منها تلف، فلما تنزل وأنت غضبان ليش سويت كذا؟ كان أنت ما تدري الشارع قدامك في قنابل، تقول الله يجزاك خير أشكرك أقبل رأسك، ها نسيت المصيبة كلها ليش؟ لعلمك بأن ما أمامك أعظم. فمن نظر إلى تقدير الله هذا التقدير شكر الله على كل بلاء. بس احفظ هذا المثال حتى تكون من أهل الشكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولكن يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عني وما أقلها في عيني، إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل، وهذا الأجر الذي أوفاه بغير حساب وفاه بغير حساب، فيشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية، فيشكر الله على هذه المصيبة. والشكر هنا على المصيبة مستحب وليس بواجب لأنه أعلى من الرضا، أما الشكر على النعم فهو واجب. يعني مثلا نضرب مثال بأم حارثة، لما جاءت أم حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أخبرني أو أنبئني عن ابني حارثة، إن كان في الجنة رضيت، تأمل، وإن كان غير ذلك ليرين العرب ما أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوهبلتي أجنة هي؟ إنما هي جنان. فخرجت راضية. نفس الكلام نقوله الآن، إنسان رزقه الله ولدا أو أولاد فماتوا صغار، حينما ينظر يجد أن ما عنده عيال يرى أن هذه مصيبة ما عنده عيال، لكن لما لو يتأمل ويتذكر أنهم أفراط يستقبلونه عند باب الجنة وينادونه يجد أن هذه نعمة يحتاج أن يشكر الله عليها. لاحظ الفرق العظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا مما يخالف الطبيعة ولا يلازم رغبة الإنسان ولا يلازم يعني هذه مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا مما يخالف الطبيعة ولا يلائم رغبة الإنسان. نعم حطه يلائم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا ما يخالف الطبيعة ولا يلائم رغبة الإنسان. وهنا مسألة، إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية، كما لو زنى إنسان أو سرق، فهل ترضون بزناه وسرقته؟ فالجواب أن فيها نظرين، الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى به، فلا نقول لماذا جعل الله الزاني يزني، وجعل السارق يسرق فليس لنا أن نعترض. أما بالنسبة لفعل العبد فلا لها فلا نرضى. ولهذا فإننا نقيم عليه الحد. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي السارق قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم أن جلدهما وقطع يد السارق والسارقة غير رضا. فلو كان رضا ما كنا تعرضنا لهم بالعقوبة. هذه المسألة أن هل الكفر والشرك والمعاصي هذه وقعت، فهل نرضى بها ونحبها أو لا نرضى بها ونحبها؟ بحثت عن جوابها ما يقرب من شهر كامل، ما كان في نت ولا كان في انترنت ولا كان في وسائل، شهر كامل حتى وجدت جوابه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ففرحت فرحا فرحا ما يعلم به إلا الله. بعد شهر كامل من البحث عرفت هذا الجواب، وهو أن الذي يقع في الكون ننظر إليه نظرة الشر. إن كان محبوبا لله أحببناه، إن كان غير محبوب لله لم نحبه، لكن نقول مراد لله خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المبحث الرابع احتجاج المذنبين بالقدر. نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله. فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ كما لو أمسكنا رجلا يعصي الله فقلنا له: لما تفعل المعصية؟ فقال: هذا بقضاء الله وقدره. فهذا صحيح. لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصية فنقول: هذه الحجة باطلة ولا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. ودليل ذلك قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم يقرهم الله سبحانه على احتجاجهم، والدليل على أنه لم يقرهم قوله: حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسا. ولكن سيورد علينا مورد خلاف ما قررنا. هنا سأضرب لكم مثال واحدا احفظوا. الآن أنتم تعلمون أن في كاميرات في بعض الدول، حتى عندنا في الكويت في بعض الشوارع، والكاميرات موضوعة شاشاتها في مركز المرور. في مركز المرور حينما ينظر الضابط يقول: انظر للسيارة الفلانية، هذه راح تسرع وراح تتجاوز الإشارات وتتجاوز السرعة. وفعلا أسرعت، علم الضابط أنه يفعل هذا، أسرعت، تصورتها الكاميرا الأولى، قال: لا تمسكونه خليه يمشي. والثانية قال: لا تمسكوه. والثالث صورته 3 كاميرات وراء بعض هو ماشي على شارع الفاحيد ولا على شارع الشيخ زايد، 3 كاميرات. بعدين اتصلوا التليفون على الدورية انه السيارة الفلانية وقفها، خلاص وقفوا السيارة الفلانية، نزل السائل: عندك 3 مخالفات: سرعة، كاميرا الفلانية وفلانية وفلانية. كان تشترى؟ قال الضابط: يدري من يوم انك اسرعت، هو يدري. قال: انا ما ادفع شيء لانكم تعلمون اني بسرع، يجوز؟ طيب لماذا يجوز ان نحتج بقضاء الله لانه يعلم؟ والله هذا أمر غريب جدا في الناس. سبحان الله، الله علم أنك ستفعل، شلون تحتج بعلم الله؟ قال: ليش الله كتب عليك؟ ليش ضابط المرور كتب عليك المخالفة، صور لك المخالفة وهو يعلم أنك أنت ستخالف وساكت عنك، تدفع الغرامة غصبا عليك وتقول: عادي أنا استحقها لأني أسرعت، ولما الله يعاقب وتقول: لا ليش؟ هذا دليل على أن الناس ما يعرفون القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه. سيقول قائل: ألم يقل الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فكيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ والله عز وجل يقول لرسوله ولو شاء الله ما أشركوا. فالجواب هناك فرق بين المراد في الآيتين. أما قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الله لهم أن شركهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد أن يقع ويكون به الرضا. أما الآية الثانية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على الشرك والمعصية، فهم لو احتجوا بالقدر بالتسليم به مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منهم، كما لو أنهم عندما أشركوا قالوا هذا شيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذلك لقلنا أنتم صادقون. أما أن يقولوا حين ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهذا غير مقبول منهم إطلاقا. مثال هذا أيضا لو أن رجلا مثلا رشب في ثانوية، فلما رشب قال قضاء الله وقدر، هذا لا يلام. لكن إنسان في الثانوية أبوه أمه يقول ذاكر، قال لي الله كاتبه أنا بنجح، إذا الله مو كاتب ما راح أنجح، ذاكر يا ولد اللي الله كاتب أنا بنجح اللي الله مو كاتب. فاحتجاج الأول بالقدر صحيح، احتجاج الثاني باطل، يبيل طراقات، ما ينفع شيء آخر معه. السائل يسأل يقول ما معنى حديث النائحة والمستمعة؟ المستمعة التي تسمع النياحة وتسكت. نعم. سأل الله إليكم قال رحمه الله ثانيا ويدل على بطلان احتجاج المعاصي بالقدر أيضا يقول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووجه دلالة بهذه الآية أن القدر لو كان حجة لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر قائم حتى بعد إرسال الرسل، فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصاة، ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة لهم حتى بعد إرسال الرسل، لأن القدر لا ينقطع بإرسال الرسل. ثالثا ومن الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر إن أمامه الآن طريقا، طريق خير وطريق شر، وهو قبل أن يدخل طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر؟ لا يعلم بلا شك، وإذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر أن الله قدر له طريق خير؟ لأن الإنسان لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع، لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم لا يعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصية، وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن قدر لك الخير فتلج باب الخير. قال الله تعالى وهديناه النجدين، نجدين يعني طريقين، طريق الخير طريق الشر، الله علمك فلماذا أنت تسلك طريق الشر وتقول قضاء الله وقدر؟ شلون طلعت الغيب عرفت أن أنت مكتوب أنك من أهل الشر، مكتوب أنك أنت من أهل النار، شلون عرفت؟ هذا افتراء على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله رابعا أن نقول له أنت في شؤون دنياك تختار الخير أم الشر؟ فسيقول الخير، فنقول له لماذا لا تختار في شؤون الآخرة ما هو خير؟ هذا مثال إيش؟ إنسان تيجي تقول له صل، قال الله لا، الله الهادي إذا هداني بصلي، قل له ممتاز، لا بكرة جاء الصبح لا تروح الدوام، الله الرزاق إذا شاء يرزقك يرزقك، خلي الراتب يجيك بدون دوام يلا، يعني الرزاق هو الله الهادي هو الله، ليش تفرق بين الأمرين؟ أول واحد تروح تاجر وتسافر وتكد وترد وتسوي في أمور دنياك أنت لا تعرف القضاء والقدر، في أمور دينك يا الله الله الهادي، هذا الدليل على الهوى، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله مثل ذلك إذا قلنا له أنت الآن ستسافر المدينة قال نعم، فقلنا له

قال رحمه الله: المبحث الخامس، هل الإنسان مسير أم مخير؟ شاعت كلمة بين الناس في هذا الزمن المتأخر وهي قوله: هل الإنسان مسير أم مخير؟ قال رحمه الله: الأفعال التي فعلها الإنسان يكون مخيرا. فالإنسان مخير فبإمكانه أن يأكل ويشرب، ولهذا بعض الناس إذا سمع أذان الفجر قام إلى الماء ليشرب، وذلك باختياره. وكذلك إذا جاء الإنسان النوم فإنه يذهب إلى فراشه لينام باختياره، وإذا سمع أذان المغرب والتمر أمامه والماء فإنه يأكل باختياره. وهكذا جميع الأفعال تجد أن الإنسان فيها مخير، ولولا ذلك لكان عقوبة العاصي ظلما. فكيف يعاقب الإنسان على شيء ليس فيه اختيار له؟ ولولا ذلك لكان ثواب المطيع عبة. فكيف يثاب الإنسان على شيء لا اختيار له فيه؟ وهل هذا إلا من باب العبث؟ يعني هل الإنسان يثيب المجنون لأنه فعل فعلا، أو يعاقب المجنون لأنه فعل فعلا؟ الجواب لا. فلو قلنا أن الإنسان الطايع ليس له إرادة، فإذا لماذا يثاب؟ هذا عبث. إذا قلنا الإنسان العاصي ليس له إرادة، فلماذا يعاقب؟ هذا عبث. فدل على أن الله عز وجل لما لم يكلف المجنون لأنه ليس له إرادة، وأثاب الطايع لأن له إرادة، وعاقب المسيء لأن له إرادة. نعم. قال رحمه الله: إذن فالإنسان مخير، ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله، لأنه هناك سلطة فوق سلطته، ولكن الله لا يجبره، فله الخيار ويفعل باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لا ينسب إليه. يعني إنسان مخير لكن هناك سلطة فوق سلطته. ولنضرب مثال: أي فعل يفعله الإنسان فهو بحاجة إلى عدة أمور. الأول يحتاج إلى إرادة الفعل، إرادة الفعل وقوة الفعل. ثانيا يحتاج إلى الآلة، آلة الفعل. ثالثا يحتاج، أو رابعا يحتاج إلى المقابل، يحتاج إلى المقابل. أي فعل تفعله، تصور هذه الأمور الأربعة: إرادة، قوة، آلة، جهة مقابلة. ولنضرب مثال. أنا الآن أريد أن أضرب على هذه الطاولة، لابد يكون عندي إرادة لأضرب، صح؟ طيب إذا ما أريد هل سينتج الضرب؟ طيب لابد يكون عندي قوة لهذا الفعل، لو ما عندي قوة هل أستطيع أفعل؟ لا أستطيع. آلة الفعل اللي هو الضرب، اليد، الجهة المقابلة الطاولة حتى ينتج عنه الصوت مثلا. هذه الأمور الأربعة إذا تأملت فيها تجد أن إرادة الإنسان مخلوقة لله قوة وضعفة، لكن هو له إرادة. قوة الإنسان مخلوقة لله لكن هو له قوة، ضعفا وقوة. آلة الإنسان مخلوقة لله لكن هو يجد أنه يستطيع التصرف. الجهة المقابلة مخلوقة لله. فوق هذه الأمور الأربعة يوجد أمر خامس لا يملكه الإنسان، ما هو؟ انتفاء المانع. انتفاء المانع دائما ليس راجع إلى الإنسان، هذا راجع إلى ما حوله وإلى الأسباب وإلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. لو أراد إنسان ما أن يصفق، عنده الإرادة وعنده القوة وعنده الآلة وعنده الجهة المقابلة، فأراد أن يصفق، فجاء إنسان مسك يده، وجد المانع، ما استطاع أن يوجد التصفيق. أراد أن يصفق شلة يده، ما استطاع أن يصفق. إذا لابد من انتفاء الموانع. انتفاء الموانع فعل الرب تبارك وتعالى، ولذلك لابد الإنسان يدرك أنه حينما يفعل مختارا له إرادة، له قوة، له آلة، يوجد الجهة المقابلة، يبقى دفع الموانع هذه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لا ينسب إليه. قال تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الفعل لا نقلبهم إليه سبحانه، لأن هؤلاء نوم فلا اختيار لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فنسب الإطعام والسقي إلى الله، لأن الناسي ما فعل الشيء باختياره. فلم يختر أن يفسد صومه بالأكل والشرب. الحاصل أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا في كلام الأئمة، ولا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم ممن يتكلمون، لكن حدثت هذه أخيرا وبدأوا يطنطنون بها. هل الإنسان مسير أم مخير؟ ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء باختيارنا وإرادتنا، ولا نشعر أن أحدا يكرمنا عليها ويسوقنا إليها سوقا، بل نحن الذين نريد أن نفعل فنفعل ونريد أن نترك فنترك. لكن نفس القول الذي يسألك هل الإنسان مسير أو مخير، لا تجاوبه، لا تقول له مسير ولا تقول له مخير، قل له في ماذا؟ انت في لونك، في طولك، في قصرك، في ميلادك، في وفاتك، انت مسير، ما لك إرادة فيه. لاحظ، في عبادتك، في طاعتك، تفعل لا تفعل، تذهب لا تذهب، تقول لا تقول، تدرس لا تدرس، هذه انت مخير فيها. هذا هو التفصيل الصحيح على هذا الجواب، السؤال المجمل. نعم. قال رحمه الله: لكن كما أسلفنا ولو في مراتب القدر، فإن فعلنا ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذان الوصفان في أنفسنا وأنفسنا مخلوقة لله، وخالق الأصل خالق للفرع. فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد. أولا، تكميل الإيمان بالله، فإن القدر قدر الله، قدر الله عز وجل، فالإيمان به من تمام الإيمان بالله عز وجل. ثانيا، استكمال لأركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ضمن الإيمان في حديث جبريل. ثالثا، أن الإنسان يبقى مطمئنا، لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن، وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا، فلا تحاول ولا تفكر ولا تقل لو، فالذي وقع لا يمكن أن يتغير أو يتحول. رابعا، أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله، وهذا يشبه الفائدة الأولى، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمأن إليه. خامسا، أن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به أن وراءه تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم. ولهذا كثيرا ما نفعل الشيء، أو كثيرا ما يقع الشيء فنكره وهو خير لنا. فأحيانا يشاهد الإنسان رأي العين أن الله يعسر عليه أمرا يريده، فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك الشيء. وما أكثر ما نسمع أن فلانا قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه سيسافر، ثم يأتي فيجد أن الطائرة قد أقلعت وفاته السفر، فإذا بالطائرة يحصل عليها حادث، فهو عندما حضر أولا ليركب فيها ووجد أنها أقلعت يحزن، لكن عندما يقع الحادث يعرف أن هذا خير له. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقي علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان والساعة، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أولا، الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجة وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا، ثم الصدقة على المساكين وغيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا،

أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير، وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسر، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شعائره وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوا، والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. يعني بالنسبة لإظهار العبادة أو إخفائها هذا يرجع إلى أمرين: الأول مكانة الرجل، فالأصل في عامة الناس أن يخفوا عباداته، لكن أهل القدوات كالأمراء والعلماء عليهم أن ينظروا إلى المصلحة والمفسدة، فإن كانت المصلحة فيما يفعلونه الإظهار عليهم أن يظهروا ليقتدي بهم الناس، وإن كانت المصلحة أن لا يظهروا لا يظهرونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الساعة وعلامتها. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالمسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه السلام، وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة، ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلمها إلا الله. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علامتها وأشراطها، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامة الدالة على قربها، وقد قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أشراط مضت وانتهت، القسم الثاني أشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، القسم الثالث أشراط الكبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى أنهما متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأشراط الكبرى التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور الآن إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر رسول صلى الله عليه وسلم من أشراطها أولا، قال: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة في الأول، وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إلى الجنس لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالضمير في جعلناها يعود إلى الذي يرمى به الشهب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليها كذلك ربها أو ربتها. فالمراد الإنس أي أن الأمة تلد من يكون سيدا، أم تلد الأمة من تكون سيدا؟ هذا التوجيه المعروف. هناك توجيه آخر وهو أن تلد الأمة ربتها، أي أن الأمة تخدم في البيت في الطبخ والتنظيف والترتيب كما لو كانت خادمة، والبنات والأولاد يأكلون ويشربون ويتمتعون ويجلسون. هذا المعنى الثاني وهو موجود اليوم مع الأسف الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثانيا: وأن الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان كما وهذه الأوصاف تنطبق على الفقراء الذين من البادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان، وهذا يلزم أن أهل البادية يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بعدما كانوا حفاة العراة عالة يرعون الشاة، وهذا وقع من زمان. وهنا سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أم أراد التمثيل؟ فالجواب أنه أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشرة أخرى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل الذي له 600 جناح وقد سد الأفق أتى على صورة رجل ثم قال: يعلمكم دينكم. ومع أن الذي علمنا الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل، وكان التعليم بسببه فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. وقد أخذ الفقهاء قاعدة من هذا في باب الجنايات، قالوا: المتسبب كالمباشر. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني: أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهى حديث جبريل، والحمد لله رب العالمين. هذا شرح عظيم لحديث جبريل، ونقرأ مفاتيح الغيب، وإن كان هذا ليس مقررا في دورتنا، ونرجي رسالة في سجود السهو إلى الغد إن شاء الله. قال رحمه الله: مفاتيح الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن مفاتيح الغيب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب، وسميت مفاتيح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده. المفاتيح والمفاتيح بمعنى واحد، جمع مفتاح. المفاتيح والمفاتيح جمع مفتاح، وكل واحد منها سميت مفتاحا لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن الله عنده علم الساعة، فالساعة فاتحة للآخرة التي هي النهاية، وينزل الغيث، والغيث فاتحة لحياة النبات، ويعلم ما في الأرحام فاتحة لحياة كل شيء، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فاتحة للمستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت فاتحة لقيامة كل إنسان بحسبه. علم الساعة علم الساعة القيامة العامة. وأما قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو فاتحة لقيامة كل إنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته. أولا: إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة لا يمكن لأحد أن يدركه إلا الرب عز وجل، فها هو أفضل الرسل من الملائكة جبريل يسأل أفضل الرسل من البشر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي علمي وعلمك فيها سواء، فكما أنك لا تعلمها فأنا كذلك لا أعلمها. ولهذا من ادعى علم الساعة فهو مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب لإجماع المسلمين وخارج عن المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها،

وإذا كان تنزيل الغيث ليس لأحد سوى الله فعلم نزوله ليس لأحد سوى الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل: ما الحكمة في أن الله عز وجل قال في الساعة إن الله عنده علم الساعة، وفي الغيث قال وينزل الغيث دون أن يقول ويعلم نزول الغيث، مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد من كون الذي ينزل الغيث هو الله وحده. فإذا كان الذي ينزل الغيث هو الله وحده لزم منه ذلك أنه لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله. لكن الحكمة والله أعلم أن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث، وهو الذي يكون مفتاحا لحياة الأرض. إذا لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، لأن الذي ينزل المطر والغيث هو الله. لكن يرد علينا أننا نسمع في الإذاعات يقولون سينزل غدا مطر في جهات معينة، فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟ فالجواب أن هذا يشكل على كثير من الناس، فيظن أن هذه التوقعات التي تذاع في الإذاعات يظن أنها تعارض قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب، والحقيقة أنها لا تعارض ذلك، لأن علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس لا إلى غيب، وهذا المحسوس هو أن الله عز وجل حكيم، كل شيء يقع له سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها، فقد تكون الأسباب معلومة لكل أحد، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون غير معلومة لأحد، فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء. والمطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا، يتكون معه السحاب ثم نزول المطر، كما أن الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج منها الولد فإن الجنين ينشأ في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة تلامس الجو ويعرف بها تكيف الجو، فيقولون إنه سيكون مطرا، ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من 48 ساعة، هذا أكثر ما سمع، وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى 3 أيام. على كل حال فعلمهم محدود لأنه مبني على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلات. يعني قال كلام الشيخ أنهم لا يعلمون إلا 48 ساعة و 3 أيام، يمكن في زمان، أما اليوم فإن خبراء الأرصاد يعلمون التغيرات الجوية إلى مدة سنة سنتين يضعوا، هذا لا ينافي الآية، لأن الكلام في الآية وينزل الغيث من وجهين: الأول أن كلام علماء الأرصاد توقع وليس يقين، والكلام هنا عن الأمر اليقين، هذا واحد. الأمر الثاني أن كلام علماء الأرصاد عن إنزال الغيب، والآية عن من ينزل الغيب، فرق بين الأمرين. لو أن الإنس والجن اجتمعوا يبون اليوم في الكويت مع هذه الحرارة الشديدة، مهما صرفنا من الأموال نبي أمطار تجينا ما نقدر. لو أن الإنس والجن اجتمعوا قالوا والله في الأماكن الحارة في أستراليا في جنوب السعودية في أمريكا نبي ننزل المطر، ها مطر صناعي سووا ما استفادوا، إذن لا يستطيعون. إذن كلام في وينزل الغيث، أي ينزل الغيث الله، متى يقينا لا يعلمه إلا الله، أما تقديرا يعلم بالوقائع. سأضرب لكم مثال: حينما يتزوج اثنان تقديرا ماذا تقولون؟ يرزقهم الله الولد، صح ولا لا؟ يرزقهم الله البنين والبنات إن شاء الله، لكن هل يقين؟ لا. نفس الكلام عند خبراء الأرصاد. نعم نعم تفضل. أحسن الله إليكم. على كل حال فعلمهم محدود لأنه مبني على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلات، ونحن مثلا بحسنا القاصر إذا رأينا السماء ملبدا بالغيوم ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق فإننا نتوقع أن يكون ذلك مطرا، هم كذلك يتوقعون إذا رأوا الجو تكيفا معينا يصلح معه أن يكون المطر، وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضا يتوقعون توقعا فربما يخطئون وربما يصيبون، بل ما يخطئون فيه أكثر مما يصيبون، وهذا واقع عمليا. واقع عمليا عندنا. يقول غدا في مطر ما نشوف مطر، يقول بكرة ما في مطر ويجي المطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثالثا: ويعلم ما في الأرحام. أولا قوله تعالى يعلم ما في الأرحام، ما اسم موصول يفيد العموم وتعلق العلم بهذا العام، تعلق العلم. وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضا، هو تعلق عام أيضا. فعلم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أم متعددا، بل علم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أم متعددا، بل علم ما في الأرحام أشمل من ذلك، فهو يشمل كونه ذكرا أو أنثى، يشمل كونه واحدا أو متعددا، يشمل يخرج يخرج حيا أو يخرج ميتا، يشمل أن هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة قصيرة، يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال كثير أو فقر مدقع، يشمل أن هذا الجنين سيكون عالما أو جاهلا. فكل ما يتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله ويعلم ما في الأرحام، فهو شامل عام خاص بالله تعالى. ولكن يشكل على هذا أنه في عصرنا الحاضر توصل الطب إلى أن يعلم ما في بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى، فهل يبقى معارضة في هذه الآية؟ فالجواب أنه ليس هناك معارضة للآية، لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو أنثى. وإذا كان ذكر أو أنثى وخلق ذكرا أو خلق أنثى فإنه يكون من عالم الغيب عند من عالم الغيب عند أكثر الناس، ويكون من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك. فالملك مثلا يرسله الله تعالى إلى الرحم ويعلمه الله عز وجل أنه ذكرا أو أنثى، يقول يا ربي ذكر أو أنثى، فيأمره الله تعالى بما أراد، فصار هذا علم شهادة بالنسبة للملك، وقبل أن يكون ذكرا أو أنثى فهو علم غيب حتى بالنسبة للملائكة. إذن كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية الكريمة. ثانيا ذكرنا أن علم ما في الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكرا أو أنثى، ولكنه يشمل أكثر من ذلك، ولهذا لا يمكن لأحد إلى يوم القيامة أن يقول هذا الجنين سوف يخرج ويبقى مدة طويلة أو قصيرة، ويكون غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، طويلا أو قصيرا، لأن هذا كله أمر إلى الله عز وجل، لأن هذا كله أمره إلى الله عز وجل. وبهذا أتبين أن ما يتحدث عنه الأطباء اليوم من إمكان معرفة الجنين أنه ذكر أو أنثى لا يعارض الآية. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم كل ما جاء به القرآن وصحت به السنة فإنه لا يمكن أن يعارض بالواقع. رابعا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وانظر إلى التعبير بقوله ماذا تكسب غدا، فإن الإنسان قد يدري ماذا سيعمل غدا ولكن لا يدري هل سيكسب ذلك العمل أم لا. فلو أن شخص عنده عمل في المكتب ومرتب شؤونه وقال غدا أول شيء أعمله كذا وكذا، فإنه يكون قد علم ماذا يعمل غدا، ولكنه لا يعلم هل سيكسب ذلك العمل ويحصل له أم لا. ولهذا قال سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فأنت قد تخطط العمل مستقبلا كغد مثلا لكن لا تكسبه، فقد يحول بينك وبينه مانع من موت أو مرض أو شغل آخر ترى أنه أقدم منه أو ما أشبه ذلك. خامسا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وصدق الله فلا أحد يستطيع أن يحكم بأنه سيموت في الأرض الفلانية، فقد يقول الإنسان أنا لن أخرج من بلدي فسأموت في بلدي، لكن هذا قد لا يتم، فأحيانا يكون الإنسان في بلده لا يخرج أبدا منها فيمرض وتحدثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته إلى أن يسافر للعلاج، فإذا وصل إلى البلد الذي قرر أن يتعالج فيه مات فور وصوله، وهذا موجود ويحدث إذا ويحدث إذن فهو لا يعلم بأي أرض تموت. ومن باب أولى أيضا فإنه لا يعلم في أي وقت يموت، لأن الإنسان يتصرف في مكانه. فربما يقول قائل إذا أحس بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال أذهب إلى الأرض الفلانية وأموت فيها، فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذي لا يمكن تحديده أبدا. فالذي لا يعلم المكان لا يعلم الزمان من باب أولى. ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أنا، والثانية حدثت بها من ثقة. أما الأولى فإنه كان راكبان على دباب دراجة نارية يمران بشارع فرعي، وهناك سيارة تمر بالشارع العام، فلما رأى صاحب السيارة هذا الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب، والراكبان على الدباب لما رأي السيارة وقف لتعبر السيارة، فهذا تصرف سليم. لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدباب واصطدما، فمات أحد الراكبين، فبماذا نفسر هذه الواقعة؟ سبحان الله. نفسرها بأن هذا الرجل الذي مات بقي له من عمره دقيقتان أو دقيقة، ولو شاء الله عز وجل لعبر كل من السيارة والدباب بسلام أو لعبر من أول من تقي بسرعة وحصل الحادث، لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يستكمل الأجل. لهذا الذي مات وهذه من آيات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أما المسألة الثانية فقد حدثني بها من أثق به، فقد كان الناس في السابق يأتون مكة عن طريق البر على الجمال، وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا لأن البلاد غير آمنة تماما. فيقول فخرج الحجاج إلى مكة وكانوا يمشون في الريعان أي الجبال والأودية على حدود حجاز من نجد، وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها، فسار الناس من مكان نزولهم ليلا وهو جالس يمرض أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحة مستقرة. ولما أكمل رحل المركب لأمه مشى، ولكنه أخطأ القوم لأنهم تجاوزوا كثيرا. يقول فدخل في طريق جادة صغيرة مع أحد الريعان، وصار يمشي هو يظن أنه على إثرهم حتى ارتفعت الشمس، وخاف على نفسه من العطش فتبدى أي ظهر له خباء بدو أي خيمة صغيرة، فاتجه إليها ووصل إليهم وقال أين طريق الحجاج؟ قالوا له طريق الحجاج وراءك، لكن انزل أنت والمرأة معك حتى تستريح. ولذلك فنزل بأمه يقول فما أن وضع أمه على الأرض حتى فاضت روحها. سبحان الله العظيم. فمن يقول إن امرأة من القصيم تأتي إلى الحجاز إلى هذه الأماكن التي قد لا يحلم أن يصل إليها حتى تموت في هذا المكان، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقوموا إلى صلاتكم.